بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صنف الكرام في سورة صاد عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه الآيات في الحديث عن فتنة سليمان عليه السلام، وهذه الفتنة اختلف العلماء ما هي هذه الفتنة. بعضهم قال إنها ذهاب ملكه عليه السلام، وبعضهم قال مقصود الآية إن فتنة سليمان في قول الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك الذي يعني يأتي ويخبره بالوحي، فقال له الملك: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فنسي، فلم نسي، ما قال إن شاء الله. فلم تلد إحداهن شيئا إلا واحدة جاءت بشق رجل، بشق إنسان، نصف إنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلق على هذه الحادثة من سليمان عليه السلام فيقول: لو قال إن شاء الله لكان مدركا لحاجته ولم يحنث، لأنه قال: والله لأطوفن، فهو أقسم. فلو أنه قال إن شاء الله لكان مدركا لحاجته ولم يحنث. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، أن الإنسان إذا أقسم ثم استثنى، يعني قال إلا إن شاء الله، فإنه استفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الكلمة تعينه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على تحقيق المحلوف عليه، والثانية أنه لو عجز عن تحقيقه فإنه ليس عليه كفارة يمين، لم يحنث. يعني لو وقال واحد: والله لا تصدقن الشهر القادم ب100 دينار فرضا، فإنه إذا قال إلا إن شاء الله، لو جاء الشهر القادم ما تصدق ما عليه كفارة يمين. وفي نفس الوقت أيضا هذه تعينه وتسدده وتساعده على الإنجاز. طبعا لما صارت هذه المشكلة سليمان قال ربي وألقينا على كرسيه جسدا، قيل نصف الشق الغلام هذا، وقيل أنه جاء شيطان وتسلط عليه وأخذ ملكه. في قصة طويلة يذكرها العلماء، لكن ملخصها أن الشيطان تمثل بشكل سليمان وجلس في كرسي وأخذه منه وحاول طرد سليمان عليه السلام، لكنه بعد ذلك الله تعالى أرجع له ملكه. فقال سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني يصل إلى الملك الأعلى في ملوك الدنيا. إنك أنت الوهاب. فالله تعالى خبرنا عن هذا الملك الذي وهبه لسليمان، فقال: فسخرنا له الريح. أول شيء الريح مسخرة له، يعني بس يوجهها يأمرها تتجه معه. وكان سليمان عليه السلام عنده بساط كبير، فيركب هو وجيشه فتحمله الريح إلى أي مكان يريد بأسرع ما يكون. غدوها شهر ورواحها شهر. غدوها يعني مسيرة الصباح تقطع فيه مسيرة شهر للركب العادي، ورواحها آخر العصر شهر. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، رخاء يعني مع قوتها وتحمله وتحمل جيشه، لأنها بالنسبة له ما فيها مثلا شدة. يعني تعرف الريح إذا تبي تحمل إنسان أو جيش ستكون قوية وعاصفة، لكنها بالنسبة له هو لا يجد منها إلا الرخاء، رخاء حيث أصاب، أي اتجاه يروح تكون معه لينة رخوة. أيضا من ملكه قال والشياطين كل بناء وغواص. الشياطين يبنون له قصور، وغواص يدخلون إلى أعماق البحار فيستخرجون الكنوز، وآخرين يعني من الشياطين مقرنين في الأصفاد، مربطين في الأصفاد الحديد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يعني من أيضا مميزات ملك سليمان أن الله تعالى قال له لا حساب عليك، افعل ما تشاء من غير حساب. يعني ملك الدنيا مهما بلغ إنسان في الدنيا من ملك فإن الله سيحاسبه على كل ما يعمل، لكن الله قال لسليمان أيضا عليه السلام افعل ما تشاء فأنت من غير حساب لن أحاسبك. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا يعني سليمان إن له عندنا لزلفة يعني قربة ومنزلة عالية وحسن مآب وحسن رجوع. أيضا من مما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام تفلت عليه شيطان وهو في قيام الليل فخنقه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى وجد برد لعابه على يده. فلما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم في الناس قال يا أيها الناس إنه قد تفلت علي البارحة شيطان وإني أخذته فخنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لا ربطته في سارية المسجد يتلاعب به صبيان المدينة. ما هي دعوة أخي سليمان هذه؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد. ومن ملكه تسخير الشياطين ومسخرة في الأصفاد ومربطة في الأصفاد، فقال أنا ما أستطيع أن أربطه لأن هذا ملك خاص بنبي الله سليمان عليه السلام. ومن هذا أيضا يعني نأخذ فائدة أن تسخير الجن للإنس هذا لا يكون إلا لسليمان. وبالتالي يعني بعض الذين يرقون مثلا تلقاه يقول أنا معي جني ساعدني وأنا أستدعيه ويساعدني في رقيتي وهكذا، هذا كلام لا يجوز. وحصل للأسف مع كثير من الناس فتن يعني بهذا، حتى أن واحد منهم كان يقول أنا عندي بيني وبين الجني هذا يعني كلمات أقولها يجيني على طول فيخبرني عن المرقي هل هو مسحور ولا معيون ولا ممسوس، ويخبرني أيضا مكان السحر إلى غيره. هذا الكلام لو كان حق فإنه لا يجوز لأن هذا ملك سليمان عليه السلام الذي هو تسخير الجن. أيضا عادة مثل هؤلاء يعني لا يصدقون. في واحد أذكر أنه يعني كان يرقي فزعم الجن أنه سيسلم وقال له أنا سأساعدك في رقية الناس، وكان نصراني وأسلم الجني فكان يساعده دائما. فمرة قال له أن هذا الرجل اللي أمامك ممسوس فعشان يشفى لازم تضرب الصليب على يده، تكتب الصليب بيده. فقال له يا الخبيث أنت لازلت نصراني، يعني لو كنت مسلما ما يمكن تحط. فلما علم بذلك يعني انتبه له، قام ودخل فيه، دخل الشيطان هذا دخل في نفس الواقع يعني صارت له مشكلة كبيرة. السبب ثقته بالجن، ثقته بالشياطين هؤلاء. فالقصد ان يعني الزعم ان هناك جني يساعدني ويعيني على الرقية هذا كلام لا يجوز شرعا، وايضا لو وقع فانه لا يوثق به لعدم معرفتك اللي امامك هل هو جني مسلم ولا شيطان كافر ما تدري. وبالتالي ايضا هذا نقول له هذا من خصائص ملك سليمان تسخير الجن، فلا يجوز ان يفعل ذلك. أيضا مما استفاد العلماء من هذا أن يعني اللعاب الشيطاني غير نجس، كمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يعني، فاستفادوا منها فوائد حتى فقهية. طيب، بهذا كنت وصلنا إلى نهاية درس اليوم، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، أجل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.